من سمات المنهج السلفي في الدعوة أنه منهج يعتمد على النصوص الشرعية وعلى القواعد المأخوذة من النصوص ومن كلام أهل العلم. فلدى هذا المنهج كليات تحكم طبيعة دعوته، فالأدلة مقدمة والقواعد العامة مقدمة، لأنه لا بد من ضبط للدعوة وإلا تعددت الاجتهادات. فإذا كان هناك رجوع إلى الدليل وإلى القواعد فإن الدعوة تتقام. ومن ذلك قاعدة العناية بالمصالح العامة وتقديمها على المصالح الخاصة. المصالح الكلية في الأمة مهمة، المصالح الكلية العامة مهمة، فإذا أتى منهج من مناهج الدعوة يريد أن يقدم مصلحة خاصة لمنهاجه على المصلحة العامة للأمة فإنه حين ذاك يشق طريقا فيه فرقة لهذه الأمة. ولهذا اعتنف السلف الصالح رحمهم الله بالعناية بالمصلحة العليا للأمة وتفويت الأدنى من المصالح الخاصة، حتى لو كانت مصالح متعلقة بذات الداعي أو بالداعية ذاته أو ببعض المسائل، فإنهم يفوتون المصلحة الدنيا لتحصيل المصالح الكلية. وهذا إنما يقدره أهل العلم، والزمان يتفاوت والناس يتفاوتون. لهذا قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى رحمة واسعة، قال: تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور، تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور، يعني أن اجتهاد العالم يحدث له قضاء جديدا لأجل أن الناس أحدثوا فجورا في حياتهم في منحا من المناحي. مثل أيضا إعمال قاعدة سد الذرائع. الذرائع جمع ذريعة، وهي في الشرع كل وسيلة أو كل طريق إلى غيره، لكنه في القاعدة عنوا بها الذرائع الموصلة إلى ما هو منهي عنه في الشرع. لذلك هناك قاعدتان ما يعمل بهما في ذلك: أولا أنه ما لا يتم المشروع به، ما لا يتم المشروع إلا به فهو مشروع، أن يكون المشروع واجبا فما لا يتم به إلا يكون واجب، وما لا يتم المستحب إلا به فهو مستحب، لأن وسيلة الوسائل لها أحكام الغايات. والثانية سد الذرائع. ومن المعلوم أن الذرائع ثلاثة أقسام عند الأصوليين وأصحاب القواعد. ذريعة أجمع العلماء على عدم سدها، مثل زراعة العنب، مثل بيع السكاكين، ومثل بيع وسائل الإشعال. واحد يقول نمنع العنب علشان ما يشرب الناس خمر، أجمع العلماء على أنه لا يجوز سد هذه الذريعة لأنها ذريعة متوهمة ونادرة. ما نبيع سكاكين علشان ما حد يقتل الثاني بالسكين، أيضا أجمع أهل العلم على أن هذه ذريعة لا تسد. ما نحفر آبار عشان ما يجي واحد يطيح في البير ويموت، أجمع العلماء على أنها لا تسد، وأمثال ذلك كثير. فإعمال قاعدة سد الذرائع في الدعوة يجب أن تكون بمقدارها، ما نقول والله هذه ذريعة نسدها. فأحيانا بعض الذرائع لا تسد لأجل ظهور الحاجة العامة لها. الثاني من الذرائع ما اتفق العلماء على أنه يسد، ما اتفق العلماء على أنه يسد، مثل الخلوة وتكشف المرأة بإظهار مفاتنها وتبرجها أمام رجل أجنبي، فإن هذا مما اتفق العلماء على أنه على أنها تسد، وأمثال ذلك كثير. وهناك مسائل اختلفوا فيها هل تسد أم لا تسد، وهذه المختلف فيها يأتي كثير منها في أمور الدعوة، في أمور الدعوة مثل بعض الأشياء التي يتكلم فيها أو يأتيها بعض الدعاة، مثل الأناشيد اللي يسمونها أناشيد إسلامية، ومثل بعض الأعمال الدعوية مثل مخيمات، مثل معسكرات، مثل آخر. بعض الناس يقول لا، هذه ذريعة إلى طرق صوفية أو إلى ما أشبه ذلك، وآخرون يقولون لا، هذه وسيلة تكون نافعة. وإذا كان هناك خلاف في هذه الذرائع التي هل تسد أو لا تسد في المنهاج الدعوي، فلا بد من الرجوع إلى أهل العلم لحصول اجتهاد في هذه استنادا للكتاب والسنة وكلام سلف الأمة. فإذا اختلفوا فالمرأة، إذا اختلف أهل العلم الراسخون في ذلك، فإن المسألة يكون فيها سعة.